يقول يمكن ينفع لما تقول والله ربنا ما كنا مسلمين يمكن تنجيه فما هو حيهلك ويخلد في جهنم فجرى انه ايه لعله اذا فعل ذلك يمكن تكون في فرصه. نعم. فما الجواب عن ذلك؟ الجواب الاول انهم يعتذرون كما قال الله عنه في القران الكريم الى ان يقول الله لهم اخفأوا فيها ولا تكلمون حينئذ ينقطع نفقهم ولم يبق الا الزفير والشهيق كما قال تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون اخفأوا فيها ولا تكلمون يتوقفون حينئذ عن الاعتذار فهذا هو الوقت الذي يعني يحقق فيه قوله تعالى ثم لا يؤذن للذين كفروا وقوله تعالى ولا يؤذن يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ومنها ان نفي اعتذارهم يراد به الاعتذار فيه فائده ثم لا يؤذن الذين كفروا يعني في الاعتذار يعني الاعتذار الذي يمكن ان يكون فيه فائده او ينفعه واضح فالمنفي هو الاعتذار الذي يعود عليهم بنفع او فائده اما الاعتذار الذي لا فائده فيه فهو كالعدم يصدق عليه في لغه العرب انه ليس بشيء ولذا صرح تعالى بان المنافقين بكر في قوله صم بكر مع قوله عنهم يعني القران وصف المنافقين بانهم ايه صم بكر مع انه قال وان يقولوا تسمع لقوله هل هذا تعارض لا لانه لما كانوا قادرين على النطق لكن النطق بكلام لا يفيد فكانهم في الحقيقه بكر فيقولوا ولهذا صرح تعالى بأن المنافقين بكم في قوله صم البكر مع قوله عنهم وإن يقولوا تسمع لقولهم أي لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم وقال عنهم أيضا فإذا ذهب الخوف فلقوكم بألسنة الحداد فهذا الذي ذكره جل وعلا من فصاحتهم وحدة ألسنتهم مع تصريحه بأنهم بكم يدل على أن الكلام الذي لا فائدة فيه كلا شيء الكلام الذي لا فائدة فيه كلا شيء كما هو واضح وقال هبيرة ابن أبي وهب المخزومي وإن كلام المرء في غير كلهه كالنبل تهوي ليس فيها مثالها ما كان يرمي بالنبل وقد خدع منها النص من الحديث الذي يصيب العدو نعم. والتنفيذ في قوله تعالى ثم لا يؤذن الذين كفروا على قوله ويوم نبعث من كل أمة شهيدة يعني الآية ويوم نبعث من كل أمة شهيدة ثم لا يؤذن الذين كفروا الترتيب ثم لأجل الدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار المشهر بالإطلاق الكلي أشد من ابتلائهم بشهادة الأنبياء عليهم بكفره ويوم نبعث من كل أمة شهيدة ثم هناك ما هو أشد يعني طبعا أشد أنهم يعني يعانون أشد العناء من الحسرة والخجل والخوف من العذاب حينما أشهد عليهم الأنبياء أنهم كذبوه وآذوهم وكفروا منهم فهذه ساقة على أنفسهم ثم قال بعد ما قال ويوم نبعث من كل أمة شهيدة ثم يأتي ما هو أعظم فلا أشد ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ثم هنا للدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار أشد من ابتلائهم بجهاد الأبياء عليهم بكفر لماذا؟ لأن المنع من الاعتذار يعني الإقلاق الكلي يعني كي إيثهم تماما من أن تكون لك فرصة لرحمة الله واضح؟ ولا هم يستعتبون يقول السلكتي رحمه الله تعالى اعلم أولا أن التعتب تستعمل في اللغة بمعنى طلب العتلة كما تعلمون التعتب هذه السين الايه الطلب سين الطلب استعتب يعني طلب العزلة اي العزلة يعني الرجوع الى ما يرضي العاتب ويسره رجل مثلا ولد مثلا اغضب اباه واضح مثلا لانه لم ينفذ شيئا امره به واضح امتنع من اطاعه امره فياتي على ذلك يستعتب اباه يستعتب يعني ايه يعني يطلب منه العزلة يعني يذل ان يرجع بان يفعل الشيء الذي امتنع من شأنه من قبل او اغضبه فهذا اللي هو المعنى اي الرجوع الى ما يرضي العاتب ويسره وتستعمل في اللغه ايضا بمعنى اعتب يعني اذا اعطى العزلة اعتبت فلانا يعني اذا رجع الى ما يحب العاتب ويرضاه فاذا علمت ذلك فاعلم ان في قوله ولا هم يستعتبون وجهين من التفسير متقاربين المعنى قال بعض اهل العلم ولا هم يستعتبون، يعني لا تطلب منهم العتبى، بمعنى لا يكلفون ان يرضوا ربهم، لان الاخره ليست بدار تكليف، فلا يردون الى الدنيا ليتوبوا. وقال بعض العلماء ولا هم يستعتبون يعني لا يعتبون، بمعنى يستعتبون يعني لا يزال عنهم العتب ويعطون العتبى وهي الرضا، لان الله لا يرضى عن القوم الكافرين. وهذا المعنى في قوله تعالى في قراءه الجمهور وان يستعتبوا فما هم من المعتبين، ان يستعتبوا يطلبوا العتبى فما هم من المعتبين، لن يعطوا هذه العتبى، يعني وان يطلبوا العتبى وهي الرضا عنهم بشده جزعهم فما هم من المعتبين، بصيغه اسم المفعول اي المعطين العتبى وهي الرضا عنهم، لان العرب تقول اعتبه اذا رجع الى ما يرضيه ويضره. ومنه قول ابي رؤيد الهذلي امن المنون وروي به فتوجعوا، والدهر ليس بمعتب لم يجزعوا، امن المنون وروي به فتوجعوا، والدهر ليس بمعتب من يجزعوا، اي لا يرجع الدهر الى مفره من جزع ورضا، لا يرجع الدهر الى مفره من جزع ورضاه ورضاه. وقول النابغه فان كنت مظلوما فعبد ظلمته، وان كنت ذا عتبى فمثلك يعتب. واما قول حتى لا نفصل يعني بهذا الكلام، على قراءه من قرا وان يستعتبوا فما هم من المعتبين، بعضهم قرأوا ان يستعتبوا فما هم من المعتبين، فالمعنى انهم لو طلبت منهم العتبى وردوا الى الدنيا ليعملوا بطاعه الله وطاعه رسله فما هم من المعتبين، اي ما هم من الراجعين الى ما يرضي ربهم، بل يرجعون الى كفرهم الذي كانوا عليه اولا. وهذه القراءه كقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ثم يقول تبارك وتعالى واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، يعني ولا هم يمهلون، نعم يعني يؤخرون. وثم ويقول الكتاب في هذه الايه الكريمه ان الكفار اذا راوا العذاب لا يخفف عنهم ولا ينظرون، اي لا يمهلون. بين في ايات اخرى انهم يرون النار وانها تراهم وانها تكاد تتقطع من شده الغيظ عليهم، كقوله تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينظرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. وقال أيضا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وقال أيضا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا. وقال عز وجل إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. وقال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ثم قال عز وجل وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم يعني أوثانهم الذين عبدوها قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو أي نعبد من دونك، أي اتخذناهم أربابا نعبدها، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أي أجابوهم في التكذيب، نفس الآلهة التي كانوا يعبدونها ترد عليه في هذه اللحظة، هم يقولون ويقول تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه، فألقوا إليهم القول ردت عليهم الآلهة بما في ذلك الأصنام نطقت تقول لهم إنكم لكاذبون، إنكم لكاذبون، لماذا تقول هذا؟ إنها كانت جمادة لا تشعر ولا تعلم، ما كانت عارفة بحال هؤلاء العابدين، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أي أجابوهم بالتكذيب في تسميتهم شركاء وآلهة تنزيها لله عن الشرك إنكم لكاذبون، فالله ليس له شريك، أو بالتكذيب في دعواهم أنهم حملوهم على عبادتهم. قال أبو مسلم الأصفهاني مقصود المشركين إحالة هذا الذنب على هذه الأصنام، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه، عندهم أمل لعلهم إذا قالوا ذلك يتحمل عنهم هؤلاء المعبودين المعبودون العذاب أو قطة من العذاب محاولة، هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه.

المتعافية والمفعول محذوف لدلالة المقام عليه على حد قوله في الخلاصة فيه وحذف فضلة أجد إن لم يضر كحذف ما فيه جوابا أو حفر ومحتمل أيضا لأن تكون قط لازمة غير متعدية إلى المفعول ولكن في الآية الكريمة ثلاث قرائن تدل على أن قط متعدية والمفعول محذوف يعني أن الآية معناها إيه الذين كفروا وقضوا عن سبيل الله يعني وقضوا الناس عن سبيل الله يعني كفر وقضوا عن سبيل الله يعني كفر إذا كانت صدق بمعنى العلم الصدود الأعراض يعني كفر وصدق مثلا كلمته فصد عني أعرض عني لكن كفر وصدوا عن سبيل الله كانوا نشفين في الدعوة للكفر كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم فالفكر رحمه الله تعالى يقول لك في الآية ثلاث قرائن تؤيد القول بأنها متعدية وليست لازمة طيب القرينة الأولى أن لو قدرنا فضل لازمة الذين كفروا وقدوا يعني أعرضوا عن سبيل الله فمعناه إيه؟ سدودهم في أنفسهم عن الإسلام لو قلنا ذلك لو قدرنا ذلك أن الفضل تكون يعني لازمة لكان في ذلك تكرار من غير فائدة مع قوله الذين كفروا بل معنى الآية كفروا في أنفسهم وفضلوا غيرهم عن الدين فحملوه على الكفر أيضا فهذه القريبة الأولى إنها يكون فيه تكرار طبعا التكرار يعني من أساليب العرب ومن الأساليب التي استعملها القرآن الكريم لكن في قاعدة أخرى نحن نحتكم منها ما هي لا أنا أقصد بروح القريب أن الكلام إذا دار بين التأسيس والتوكيد فإنه يترجح حمله على التأسيس ما دام الكلام محتمل الأمرين إذا احتمل التوكيد فقط لقلنا من هذا التوكيد ما تبقى أن تقول إيه يعني تكرر الكلام من اجل التاكيد هذا المقام للعلامه العربيه يعني كما يقول الشاعر مثلا مخاطبا شيخه العلامه التنفيذي هذا ما يحضر الان من الاستاذ يقول تالله انك قد ملات متامعي درا عليه قد انطوت احشائي فزدني وزدني ثم زدني ولتكن منك زياده شافيه للدائم يعني زائد جهل فقوله زدني وزدني توكيد واضح تكرار التوكيد لكن متى إذا جاءت الكلمة في سياق تحتمل التوكيد وتحتمل تأسيس يعني تحتمل إيه بالتكرار إتيان بمعنى جديد ففي هذه الحالة يترجح حملها على التأسيس لأن في معنى جديد وفي إضافة مثل إيه مثلا هذه الآية الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم وإذا لو قلنا كفروا وأعرضوا فهيكون تكرار يفيد التوكيد فحسب وليس التأسيس نعم فيترجح أن تكون بالتأسيس معنى جديد بدون تكرار وعلى هذا حمل قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فهو تكرر لكن الحمل يحتمل التأكيد ويحتمل أنه يشير إلى كل نعمة بحسبها مثلا إيه خلق الإنسان من خلق الإنسان من فخار كالفخار وخلق الجنة من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني في هذه النعمة وهكذا بكل نعمة تعود إلى ما قبلها فهذا تأثير ونظائره كثيرة في يعني القرآن الكريم يقول في هذه القرينة الأولى أننا لو قدرنا أن الفضل تكون لازمة فحيكون في تكرار صدوا وكفروا أو كفروا وصدوا فنفس المعنى فمتى ما درت الكلمة بين احتمل الثاني التأسيس والتوكيد يترجح التأسيس القرينة الثانية قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكسبون بما كانوا يكسبون بما كانوا يفسدون فقوله عز وجل زدناهم عذابا فوق العذاب فإن هذه الزيادة من العذاب لأجل إدمانهم غيرهم والعذاب المزيد فوقه هو عذابهم على كفرهم في أنفسهم بدليل قوله في المضلين الذين أضلوا غيرهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم وقوله وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقاله يعني أوزار الذين أضلوهم القرينة الثالثة هي قوله تعالى بما كانوا يفسدون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون فقوله بما كانوا يفسدون يدل على أنهم كانوا يفسدون على غيرهم مع ضررهم في أنفسهم، كانوا ينشرون الزكاة في الأرض فيضلون الناس. وقوله فوقا على ذلك أي الذي استحقوه في ضلالهم وكفرهم. وعن ابن مسعود أن هذا العذاب المديد عقارب أنيابها كالنخل الطوال وحيات مثل أعناق الإبل وأفاعي كأنها البخاتي تضربهم أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منهم. آمين. كنا نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. قوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم هو نبيهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، يعني اذكر ذلك اليوم وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع وما يلحق الكافرين فيه من تمني كونهم ترابا لهول المصطلح. وقد ذكر ذلك في آية النساء في قوله تعالى فيه شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ثم قال تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا مستأنف أو حال بتحصيل تفسير قصد يعني وقد أنزلنا عليك الكتاب. قال الرازي وجه تعلق هذا الكلام بما قبله أنه تعالى لما قال وجدنا بك شهيدا على هؤلاء بين أنه أزاح عندهم فيما كلفوا فلا حجة له ولا معذرة، كان هو من الرفض فوجدنا بك شهيدا على هؤلاء. إدراك هذه المعاني يعين جدا في السبب وجدنا بك شهيدا على هؤلاء طيب هذا موقف هذا. ثم يبين ربك تعالى أنه لن يكون له الرفض إذا شهدت عليهم بأنهم عصوا أو أعرضوا عنك. لماذا؟ لأننا أنزلنا عليك الكتاب حجة خافت عليك، لذلك جاء بعدها وتعرف إيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، يعني لا حجة لهم ولا معذرة. وقال ابن كثير في وجه ذلك إن المراد والله أعلم إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يوم القيامة، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه ومعيدك يوم القيامة وسائلك عن أداء ما فرض عليك. هذا أحد الأقوال وهو مستدل حسن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا بكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. التبيان من المصادر التي بنيت على هذه الصيغة لتكثير الفعل والمبالغة فيه، أي تبيينا لكل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وكل حلال وحرام ومن ناس محتاجون إليه في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعاجلهم. وهدى أي هداية لمن استسلم وانقاد بسلامة فطرته إلى كماله، ورحمة أي تبليغه إلى ذلك الكمال بالتربية والإنبات ونجاته من العذاب وبشارة له بالسعادة الأبدية. أخيرا السيد رحمه الله تعالى تكلم في تفسير هذه الآية الكريمة بكلام دقيق في غاية الروعة. نحاول أن نمر بما أمكن منه في التقاء المتنفسين. يقول قوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة يبعث في كل أمة شهيدا عليهم بما أجابوا به رسله وأنه يأتي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم شاهدا علينا. وبين هذا في غير هذا الموضع كقوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، المعنى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. وكقوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم وكقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين إلى غير ذلك من الآيات. وقد ثبت في الصحيحين رايه عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا عليهم

فإنها رأس 63 سورة، وعقبها بالتغاغل ليظهر إلى التغاغل في تقريبها. فقال مثل أي شيء يجيب مثلا، فقال حتى عمر المطلوب أنه يموت هذا أي بار عليه السلام على عمر 63 سنة، قال الآية تكون بعدها التغاغل. قال وإن أكرم الله نفسا فيها زاء أجلها هذه رأس خلاص سورة جاءت عنها إيه سورة التغاغل صار الى التغافل في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المرسل جمع القران علوم الاولين والاخرين بحيث لم يحس بها علما حقيقه الا المتكلم به. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما استاثر الله به سبحانه، ثم ورث عنه بعض ذلك كذاك الصحابه يعلمون مثل الخلفاء الاربعه ومثل ابن مسعود وابن عباس حتى قال لو ضاع لي عقار البعير لوجدته في كتاب الله. ثم ورث عنه المتابعون له في الاحلام، ثم تخاصرت الهمم وكثرت العزائم وتضاءل اهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابه والتابعون من علوم وسائر فنون، فنوعوا علومه وقاست كل طائفه بفن من فنونه. ثم قال فاعتنى قوم بقصد لغاته وتحرير كلماته ومعرفه مقار حروفه وعددها وعدد كلماته وآياته وسوره وأجزاء وأنطاقه وأرجاعه وعدد كلماته إلى غير ذلك من حفظ الكلمات المتتابعة والآيات المتماثلة من غير تعرض لمعانيه ولا تدخل لما أولع فيه فسموا القراء. واعتنى النحاة بالمعرب منها والمجهد من الأسماء والأفعال والكلمة الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال والهاجم والمتعدد ورسوم خط الكلمات وجميع ما يتعلق به، حتى ان بعضهم اعرض مشكله وبعضهم اعرض كلمه كلمه. واعتنى المفسرون بالفاظه فوجدوا منه لفظا يدل على معنى واحد ولفظا يدل على معنيين ولفظا يدل على اكثر، فاجروا الاول على حكمه واوضحوا الصفيه منه وقاضوا الى توقيف احد المحتملات للمعنيين او المعاني، واعمل كل منهم فكره وقال ان الصغار نظروا. وكان الاصوليون بما فيه من الادله العقليه والشواهد الاصليه والنظريه مثل قوله لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا الى غير ذلك من الايات الكثيره. فاستنبطوا منه ادله على وحدانيه الله ووجوده وبقائه وحكمه وقدرته وعلمه وتنزيهه عما لا يليق به، وسموا هذا العلم باصول الدين. وتاملت طائفه المعاني الفاضله فرات منها ما يقتضي العموم ومنها ما يقتضي الخصوص الى غير ذلك. فاستنبطوا منه احكام اللغه من الحقيقه والمجاز، وتكلموا في التخليط والاضمار والنص والضائع والمجمل والمحكم والمتشابه والامر والنهي والنفس الى غير ذلك من انواع الاحكام والصفحات الحاله والاستقراء، وسموا هذا الفن اصول البشر. واحكمت طائفه صحيح النظر وخاصه الفكر فيما فيه من الحلال والحرام وسائر الاحكام، فاثبتوا اصوله وفروعه ونقصوا القول في ذلك نقصا حسنا وسموه بعلم الفروع وبالتصحيح ايضا. وتنفحت طائفه ما فيه من خطط القرون السابقه والامم الخاليه ونقلوا اثارهم ونولوا اثارهم ووقائعهم حتى ركبوا بدء الدنيا واول الاشياء وسموا ذلك بالتاريخ والخطط. وتنبه اخرون لما فيه من الحكم والارسال والمواعظ التي تخلف قلوب الرجال وتكاد تدكك الجبال، فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيد والتحرير والتفكير وذكر الموت والمعاد والنسل والحق والحساب والعقاب والجنه والنار، اصولا من المواعظ واصولا من الزواجر، فسموا بذلك الخطباء والوعاظ. واستنبط قوم مما فيه من اصول التعبير مثل ما ورد في قصه يوسف من الاخبار الكتاب وفي منامي واحدة الشمس وفي رؤية الشمس والقمر والنجوم سيدات، وسموا تعبير الرؤيا. واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب، فان عز عليهم اخراجها منه فمن السنه التي هي شارحه من الكتاب الى اخره. ثم تكلم عن ذلك على قوم اخذوا النظر في ايات المواليد واستخرجوا منه احكام الوصايا وكتاب القراءه. بعد ذلك نظر قوم الى ما فيه من حياه الليل والنهار والشمس والقمر والمنازل والنجوم والابراج، فاستخرجوا العلم المواقيت من القران الكريم. نظر الكتاب والشعراء الى ما فيه من دلاله النص وطبيعة النص وحسن السياق والغالب والمقاطيع والمخارج والتلوين والاستنباط والاستنباط والايجاز وغير ذلك، فاستنبطوا العلم المعاني والبيان والبديع. ونظرا في أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة فلاح أحدثناهم من ألفاظه معاني ودقائق جعلوا لها أعلاما اصطلحوا عليها واحتوى على علوم أخرى من علوم الأوائل مثل الصدق والجدل والهيئة والهندسة والزبط والمقابلة والنجامة وغير ذلك. أما الصدق فنظره على حفظ نظام الصحة واستخدام القوة وذلك إلا ما يكون باعتزاز الجدال تبعا للكيفيات المتضاقة وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله تعالى وكان بين ذلك قوامات. ثم خص ذلك بعض الأسئلة على الصدق كذلك حتى الجهاز علم الهيئة من هندسة مثلا حتى بقوله انطلقوا إلى ظل في ثلاث ساعات لا قريب ولا يغني من الله فإن فيه قاعدة هندسية ولأن الشكل المثلث لا ظل له انطلق إلى ظل في ثلاث ساعات لا قريب ولا يغني من الله فهذا فيه قاعدة هندسية وأن الشكل المثلث لا ظل له. وأما الجبل فقد حوت آية من البراهين والمقدمات والنتائج والقول بالمود والمعارضة وعين ذلك شيئا كثيرا ومناظرة إبراهيم أصل في ذلك عظيم. وأما الزفر والمقابلة فذكر أيضا يعني تفاصيل ذلك ثم ذكر أصول الصناعات وأسماء الآلات التي تصنع الضرورة إليها من الصنايع الخياطة في قوله وخفق يخفقان عليهما زمرة الجنة والحدادة في قوله آتوني زمر الحديث وألنا له الحديث والبناء يسمع في آيات فالنجارة فنسمع الكل والغزل لقد الغزة والنسل هي مثل العنكبوت اتخذت بيتا والسلاح فرأيت ما تخرجون في آيات الأخرى والصيد في آيات والغوص والشياطين كل بناء وهو فنستخرجون منه حلية في الغوص والصياغة واتخذ قول موسى بن معتيه من حريه العزلة والزجاجة صرح مهرب من القوارير المفتاح في الزجاج والفخار فأوقف فيها هذان على الصين صناعة الفخار والملاح أما التحيير فكانت فينا ساكينة على هنا في البحر والكتابة على الأدب الفلك في آيات الأخرى والكتب والصح أحمل فوق رأس خبزا فأكل الخير منه والصبح بعجل حنيف والغفر والفخارة وثيابة مطرة قال الحواريون وهم القصارون والجبار إلا ما فشيء والبيع والشراء كثيرة والصبر رزقة الله جدد عيد وحضر والحجارة تنحتون من الجبال بيوتا والكيان والوجه كثيرة والرمي وما رميت إذ رميت ويعد ذلك الصحاح القوة وفيه من أسماء الآلات وضروب المأكولات والمكروبات والمنجوحات وجميع ما وقع ويقع في الكائنات لا يحقق معنى قوله ما قررنا في كتاب الكيان. ثم يقول التنسيحي رحمه الله تعالى أنا أعرف أن أضغط عليك لكن حتى نقف على رأس بقى قلت قد استمر كتاب الله على كل شيء أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة في عصر إلا وإن كان لا يدل عليها وفيه علم عجائب المخلوقات وملكوت السماوات والأرض وما في الخفق الأعلى وما تحت الثرى وبدء الخلق وأسماء مكابير الرسل والملائكة وعيون أحلام الأمم الثالثة فقصة آدم مع إبليس في إخراجه من الجنة وفي الولد الذي سماه عبد الحال ورفع وإغراء قوم نوح وقصة عاد الأولى والثانية وثمود والناقص وقوم نوح وقوم شعيب الأولين والآخرين فإنه أرسل مرتين وقوم تبع ويولد وإلياس وأصحاب الرقم وقصة موسى في ولادته وفي إلقائه في اليمن وقتله القصي القصي ومسيره إلى مكة وتزوجه ابنة صعيب وكلامه تعالى بجانب السور وبعثه إلى فرعون وخروجه وإغراق عدوه وقصة العز والخوف الذين خرج بهم أخرجهم الصعب وقصة الحتان وذبح البقرة وقصته في قتال الجبارين وقصته مع الخطر والخوف الذين ساروا في شبع من الأرض إلى الصين وقصة طالوت وداوود مع داوود وقدمه وقصة سليمان وخبره مع ملكة ملكة سبأ وحداد وقصة الخوف الذين خرجوا فرارا من الطاغوت فأماتهم الله ثم أحياهم وقصة إبراهيم في مجادلته قومه ومناظرته النمرود ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة وبناره البيت وقصة الذبيح وقصة يوسف وما أخطأ وقصة مريم وولادتها عيسى وإسلامه ورسله وقصة زكريا وابنه يحيى وأيوب وذكره وقصة ذي القرنين ومجيئه إلى مطلع الشمس ومغربه وبنائه السد وقصة أصحاب الكهف والرقيق وقصة أخوك نصر وقصة الرجلين اللذين لأحدهما الجنة وقصة أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصلحنها مستحيل وقصة مؤمن آل فرعون وقصة أصحاب الفيل وقصة الفرقان الذي أراد أن يصعد إلى السماء. يعني كل هذا ونذكر القرآن هذه الخطر ونعمل إلى ميكي وكذا وكذا من هذه التفاهات والفتاهات اللي فيها من المنكرات لا شك أن أولى أن نتبع بمدرسة الخطر القرآن. وفيه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إسرائيل ردا وبشارت عيسى دعوة إسرائيل به وكان وقع فيه مسؤولة منه وبشارت عيسى ومسؤولة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غزوات غزوة بدر وغزوة الأنفال وربت آل عمران وبدر الكبرى فيها والخمسة في الأحزاب والمضير في الحج والحديبية في الحج وتبوك في براءة وحجة الوداع في النائلة ونكاح زينة في الجنة وتحريم ذريته وطلاق ازواجه عليه وقصه الجن وقصه الاسراء والتقاط القمر وسحر اليهود اياه. وفيه بدء خلق الانسان الى موته وكيفيه الموت وخفض الروح وما يفعل بها بعد خروجها الى السلام وتدخل هذه المؤمنه والقاء الكافره وعذاب القبر والسؤال فيه ومقر الارواح واسرار الساعه الكبرى العشره وهي نزول عيسى وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج والشك والدخان ورفع القرآن وطلوع الشمس في مغربها وإغلاق باب الدولة والفتح وأحوال البعث النفخة في السور والفزع والصح والقيام والحسد والنفس وأدوان الموقف وشدة حد السلم وظل العرض والصراط والميزان والحرب والحساب لفوق ونجاة آخرين منه وشهادة الأعضاء وإيتاء الكتب بالأيمان والشمائل وخلف الظهور والشفاعة والجنة وأبوابها وما فيها من الأشجار والشجار والأنهار والحلي والألوان والدرجات ورؤيته تعالى والنار وما فيها من الأولياء وأنواع العقاب وأنواع العذاب والسقوط والحميد إلى غير ذلك مما لو ذكر جاء في مجلدات. وفي القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد في الحديث وفيه من أسمائه مطلقا الحسنى وفيه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم جملة وفيه شعب الإيمان البضع والسبعون وفيه طرائع الإسلام 315 وفيه أنواع الكبائر وكثير من الصغائر وفيه تصديق كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه جملة القول في ذلك. هذا كلام الصوفي في الإسلام وإننا أوردناه من المدن مع طوله بما فيه من إيضاح أن القرآن فيه كل شيء وإن كانت في الكلام المذكور أشياء كثيرة للانتقاد تركنا منافسها فوق الإقالة المملة مع كثرة الفائدة في الكلام المذكور في الجملة. وفي قوله تعالى استبيانا في كل شيء وإبهام في الحرام أحدهما أنه مفعول من أجله والثاني أنه مصدر منكر وقع حالا على حد قوله في الخلاصة فمصدر منكر حالا يقع بكثرة كبر كفل زيد فرع حيرا. وقوله تعالى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم هدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة يعني مفهوم المخالفة أن غير المسلمين ليسوا كذلك وهذا المفهوم من هذه الآية صرح به جل وعلا في مواضع أخرى كقوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقت وهو عليهم عمى كما نعلم ان الايمان يزيد جزء الجزء كلما كبر في ايه من القران كلما زاد ايمانه واضح الكافر كلما كبر في ايه اكثر كلما زاد كفر يقول هذا المفهوم مفهوم مخالفه هنا كل حديث ايه وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين يفهم من الايه انه ليس كذلك بالنسبه لغير المسلمين هذا المفهوم صرح به في آية أخرى وهي قوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى وقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقوله جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم فماتوا وهم كافرون وقال عز وجل ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلياس موضعكم القران الكريم وفي هذا الخط اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا ولحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله